بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهم قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا: فالأكل. فقال: ذاك أشر وأخبث. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر قول قتادة. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد المثنى وابن بشار واللفظ لزهير وابن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أبي سعيد عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال حدثنا عمرو بن حمزة قال أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عاصم الأحول حاء وحدثني يعقوب الدورقي وإسماعيل بن سالم قال إسماعيل أخبرنا وقال يعقوب حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الله وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الحديث فيها النهي عن اختناث الأسقية والنهي عن الشرب قائما، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. أما النهي عن اختناث الأسقية، معنى اختناث الأسقية يعني الشرب، فسر بها الشرب من أفواهها، يعني الشرب من فم القربة. في الرواية الأخرى فسر بأن يقلب القربة ويشرب من فمها. وأصل الاختناث من التخنث والتكسر والانطواء، ومنه يسمى من يتشبه بالنساء، أو من في طبعه وحركاته وكلامه يسمى التخنث التكسر والانطواء. والرجل الذي يتشبه بالنساء في مشيه وفي حركاته وفي كلامه يقال هذا تخنث، المخنث الذي يتشبه بالنساء، وهذا محرم، كل إنسان يتشبه. لكن بعض الناس قد يكون طبع له يعني يشبه النساء في حركاته أو في كلامه، يقال هذا تخنث. ونهى عن اختناث الأسقية يعني الشرب من أفواهها، الشرب من فمها. وهذا النهي لأنه الحكمة فيها أنه قد يخرج بعض العيدان، يذهب إلى حلقه أو بعض الحشرات، ولأنه قد ذره على غيره، ولأنه قد يخرج رائحة من فمه تكون في السقاء. وقد ثبت في جامع الترمذي عن كبشة بأنت ثابت أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من في قربة وعلقت له قائم. قالت فذهبت فقطعته، وإنما قطعته لتتبرك به لما جعل الله في جسده عليه الصلاة والسلام وما مسه من البركة. فهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختلاط الأسقية ثم وهو الشرب من فمها ثم شرب من فم قربة وهو قائم، يدل على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه. ومثله أنه زجر عن الشرب قائما ونهى عن الشرب قائما. وفي حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو وهو قائم. وقاعدة عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله يكون نهي للتنزيه، يصرف النهي عن التحريم للتنزيه، ويكون فعله لبيان الجواز والنهي لبيان الكراهة، كراهة التنزيه ولا يحرم. فلما نهى عن الشرب من فم القربة ثم شرب من فم القربة دل على النهي للتحريم، النهي للتنزيه لا للتحريم. نهى عن اختلاف الأسقية في هذه الكبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم قربة معلقة قائمة فقطعته تحتفظ به تتبرك به. قال له أيضا في فائدة أخرى هي صيانة ما واستفهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك زجر عن الشرب القائم ونهى عن الشرب القائم ثم شرب من دلو في حجة الوداع، جاء فاستسقى عليه الصلاة والسلام والناس يسقون من زمزم فناولوه دلوا فشرب منه وهو قائم، دل على أن النهي عن الشرب قائما ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، والذي صرف عن التحريم إلى التنزيه فعله عليه الصلاة والسلام. وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم أنه إذا نهى عن شيء ثم فعله صلى دل على النهي ليس التحريم. الأصل في النهي أنه للتحريم إلا إذا وجد صالح يصرف عن التحريم والتنزيه، هنا وجد صالح. نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما فشربه قائما يصرف النهي عن التحريم والتنزيه. وكذلك نهى عن اختلاف الأسقية وهو الشرب من فم القربة ثم شرب من فم القربة، فدل على أن النهي ليس للتحريم وأنه هو للتنزيه. هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهذه قاعدة أصولها معروفة. قاعدة أصولها معروفة أن إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على النهي للتنزيه لا للتحريم، وفعله لبيان الجواز كما في هذا الحديث. نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما، نهى عن اختلاف الأسقية وهو الشرب من فم القربة ثم شرب من فم القربة. وكذلك إذا أمر بشيء ثم فعله يدل على أن الأمر ليس الوجوب. القاعدة أن الأمر الوجوب والنهي للتحريم، هذا هو القاعدة. الأصل في التحريم في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم إلا إذا وجد صالح. فإذا أمر بشيء صار الوجوب، وإذا فعله دل على أن الأمر الاستحباب. مثال ذلك في الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام للجنازة، قال إذا مرت الجنازة فقوموا حتى تخلفكم، هذا أمر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلس، أنه قعد وقام. فقعوده عليه الصلاة والسلام دليل على أن الأمر ليس الوجوب وإنما هو الاستحباب. قل إذا رأيتم الجنازة فقوموا، وثبت أن النبي قام وقعد. هذه قاعدة معروفة أنه إذا أمر بشيء ثم فعله دل على الأمر الاستحباب، وإذا نهى عن شيء ثم تركه دل على النهي للتنزيه. هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو أعد الأقوال العلم وليس فيها أقوال العلم. ذهب الإمام القيم رحمه الله في زاد المعاد في هذا إلى أنه يحرم الشرب قائما مع جلالة قدره وإمامته، وأن هذا القاعدة صلى معروفة شدد في هذا وقال أنه يحرم الشرب قائما أخذا بهذه الحديث. والقائل وإن كان عظيما وإن كان إماما كبيرا إلا أنه ليس بمعصوم، قد يكون لبعض الأقوال المرجوحة. والصواب في هذه المسألة أن الشرب قائما جائز، ولكن الشرب قاعدة أفضل، وكما سيأتي أروى وأمرى وأبرى. فالشرب قائما أفضل والشرب قائما جائز لأن النبي فعله. وأما حديث النبي قال من لا يشرب أن أحدكم قائما فما شرب فليستقي، يعني فليتقي، يستقي الهمزة والسين يعني يطلب القي. لا يشرب أن أحدكم قائما فما شرب فليستقي يعني يتقي، فهذا منسوخ كما قال القاضي عياض، كما نقل نوع عن القاضي عياض أنه قال لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجب الاستقاء لمن شرب قائما. ويدل عليها الأدلة الدالة على أن الناس معفون عنه. فمن شرب قائما لا يشرب أحد قائما، فمن نسي فليستقي. يؤيد هذا نقل القاضي عياض أنه لا خلاف بين العلم أنه لا يجب الاستقاء، ويؤيدها الأدلة التي تدل على أن الناس معفون عنه. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعل. قال عليه الصلاة والسلام: رفع لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكثروا عليه. ذهب النووي رحمه الله إلى أن الأمر الاستحباب، وأنه يستحب لمن شرب قائما أن يتقيا، وقال إن العامد من باب أولى، وهذا ضعيف، لأن الناس يعفون عنه، ولأن التقيا يترتب عليه مضار مشقة. وما دام أن والنبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، يدل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما ولم يتقيا. فالصواب أن هذا الأمر بالاستقاء كان أولا ثم نسخ، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما ولم يتقيا. نعم. إذا تعارض على وجه لا يمكن الجمع بينهما. القاعدة عند أهل العلم أنه إذا تعارض حديثان يسلك مسلك الجمع، ثم التاريخ، ثم الترجيح، ثم التوقف. فإذا تعارض حديثان يجمع بينهما ولا يدع عن الجمع إذا أمكن، وهنا ممكن الجمع. ثانيا، إذا لم يمكن الجمع فإنه ينظر متأخر، فإن عرف متأخر فإنه يسخ متقدم، فإن لم يعرف المتقدم والمتأخر ينظر إلى الترجيح أيهما أرجح، كان في الصحيح أو في الصحيح المقدم. فإن لم يمكن واحد من الأمور الثلاثة يتوقف المجتهد حتى يتبين له واحد من الأمور الثلاثة. نعم. يقول قتادة: ذاك أشر وأخبث. لما سئل قتادة على الأكل القائم قال: ذاك أشر وأخبث. نعم، لكن ما يبغي الأكل القائم، لكن قد يعفى عن الشيء القليل، إذا كان شيء قليل يأكله، أما كونه يأكل وهو واقف فلا ينبغي. نعم. ها، النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، ما قال أنا لا يجوز الوقوف لأجل الطين. أقول هذا العلاج تلتمس لا بد له من دليل، هذه من كيس هم، مش دليله على في طين؟ لا، كان غالبا ما تصلح، غالبا ما تجي هنا. نعم نعم. وش الدليل على الخصوصية؟ القاعدة أن الشريعة عامة إلا إذا جاء الدليل في قوله: خالصة لك من دون المؤمنين. في الواهبة قال: خالصة لك من دون، هذا الخصوص. الشريعة عامة، الأصل هذا هو الأصل، أن الشريعة عامة، الأحكام عامة، ولا يخص الله إلا بالدليل، قوله: خالصة لك من دون المؤمنين. نعم، نص لما أراد الله الخصوص نص في الواهبة قال: خالصة لك من دون المؤمنين. نعم. وقال أحسن الله إليك: شرب قائم جائز مع كراهة؟ نعم، جائز مع كراهة ولا جائز؟ جائز يعني تركه أولى، لما كراهة التنزيه، النهي محمول على الكراهة والفعل محمول على الجواز. نعم، كما سيأتي أن الشرب أبرأ وأمرأ وأروع قاعد جالس، مثل أيضا كذلك ثبت الصحيحين في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سفرة قوم فبال قائما، قالت عائشة: ما كان النبي يبول إلا قاعدا. هذا فعل مرة لبيان الجواز بشروطه، ولكن البول قاعدا هذا هو العادة المضطردة عن صلى الله عليه وسلم في المنازل، لكن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أتى سفرة قوم وبال قائما. بعضهم قال لسبع العلة، وستره حذيفة، وهذا فعل لبيان الجواز مع وجود يعني الاحتياطات في التستر. نعم، الله أعلم. نعم، السلام عليك. ذكرتم من الصوارف كذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن عليا شرب قائما. نعم، كذلك أيضا ثبت في الصحيح البخاري أن عليا شرب قائما وتوضأ وفي رحبة، ثم شرب فضله وهو قائم، ثم ضحك فسأله فقال: فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ وشرب. أيضا كذلك هذا في البخاري، صحيح البخاري، أن عليا شرب وهو قائم، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم. في غير قصة زمزم أيضا، هذا قصة زمزم اللي يقول لك في طين في كذا، كل هذا أبدا. قل مسألة في طين، هذه بقى والطين يجلس ولا كان في الطين، مدام واقف يجلس، اللي رجليه على الطين وهو واقف يجلس وهو عليه الطين، الطين ما يتغير سواء واقف ولا قائم، مش الفرق. يستوفز ويجلس على رجله ويشرب وهو قاعد ولو في طين. إذا وقف يروح الطين, هو واقف على الطين سواء واقف ولا مستوفز. هذا كما ما يصلح التعللات الباردة. نعم, سواء يعيد هذا حديث علي في البخاري أنه شرب قائما وقال إن النبي شرب قائما. نعم. وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم سمع الشعبية سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما واستسقى وهو عند البيت. استسقى يعني طلب من يسقي فأتي له بماء. نعم, هو عند البيت الكعبة. نعم. وحدثنا محمد بن بشار وفي النبي لما استسقى قال ابن عباس ائتي للنبي صلى الله عليه وسلم ببيت بماء من عند أمك, لأن هذا قال يا رسول الله, قال لا اسقني من هذا. قال يا رسول الله يضعون أيديهم في الماء, فقال اسقني من هذا فسقاه منها في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. عباس يريد أن يأتي بماء كان ماء نظيف من البيت, فقال لا اسقني من هذا. قال يا رسول الله يضعون فيه أيديهم, فقال اسقني من هذا. نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهما فأتيته بدلو. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. وحدثنا قتيبة بن سعيد يعني في داخل الإناء, وهذا فيه النهي عن التنفس في الإناء, نهى عن التنفس في الإناء يعني في داخل الإناء, لأنه قد ذره على غيره, ولأنه قد ينتقل شيء من الرائحة, وقد يخرج من أيضا من فمه أو من أنفه شيء في الماء, فلا ينبغي الإنسان أن يتنفس في الإناء. وإذا أراد أن يتنفس يبين الكأس أو الإناء من فمه ثم يتنفس خارج الإناء. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا, يعني خارج الإناء يتنفس في الإناء ثلاثا, يعني إذا قدم له الإناء يشرب يتنفس ثلاثا, يشرب ثم يبين القدح عن فمه ثم يشرب ثم يبين ثلاث مرات. وهذا الجمع بين الحديثين, الحديث الأول نهى أن يتنفس في الإناء يعني في داخل الإناء, والحديث الثاني أن يتنفس في الإناء يعني خارج الإناء. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد حاوى حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن أبي عصام عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس فأنا تنفس في الشراب ثلاثا, في الشراب يعني خارج الشراب, خارج الإناء المقصود, إنه يعني أروى يعني أروى الإنسان إذا شرب ثم أزعله ثم شرب, بدل ما يشرب في نفس واحد يجعل في تنفس ثلاث مرات بدل ما يشرب. بعض الناس إذا أعطيته الكاس أو أعطيته الماء في نفس واحد ما يفصل, هذا خلاف الأولى, السنة يفصل يشرب ثم يفصل ثم يشرب يفصل وهكذا ثلاثا يتنفس فيه. يعني أروى أمر أروى يعني يكون سبب هذا ثري, وأمر يعني أحسن استساغة, وأبرأ يعني أبعد عن من العطش وحر العطش, فهو أفضل إذا تنفس فينا. حصل هذه الفوائد, أروى يروى, وإذا شرب في نفس واحد قد لا يروى, إذا شرب في نفسين أو ثلاثة يروى أروى, وأمرأ يكون مريء دخوله إلى الجوف فيه راحة, وأبرأ يعني أبرأ من العطش يزيل العطش. هذه كلها فوائد في النفس في التنفس خارج الإناء. وهذا النهي عن الحديث الأول النهي عن الشرب في الإناء يعني في داخل الإناء, الجمهور يحملون على دم, يحملون الأوامر إذا كانت في الآداب يحملونها على استحباب, والنواهي يحملونها على التنزيه. وهذا مؤيد الجمهور مثل النهي عن الشرب قائما, عند الجمهور يحملون على الأوامر هذه إذا كانت في الآداب يحملون على الاستحباب, والنواهي يحملون على التنزيه. يقول مثل لها نتنفس في الإناء يقول هذا للتنزيه ليس للتحريم. لماذا؟ لأنه في الآداب, يقول هذا في الآداب ما ليس في الأحكام. فالجمهور يحملون على الأوامر إذا كانت في الآداب على الاستحباب, والنواهي إذا كانت في الآداب يحملونها على التنزيه. ظاهرية وجماعة يحملون على الوجوب، والأصل أنها الوجوب، والأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النواهي التحريم إلا بصالح. فنحن نقول أن النهي عن الشرب قائما، هذا النهي عند الجمهور للتنزيه لأنه في الأدب وليس في الأحكام. ونحن نقول هو الأصل أنه للتحريم النهي، لكن نقول الذي صرفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صرف على التحريم والتنزيه. وكذلك النهي عن التنفس في الإناء، الأصل التحريم، لأنه لما فيه من فاسد ومضار تنفس في داخل الإناء يقدره على غيره، ينتنه عليه حتى أقل شيء تخرج رائحة من فمه، فينبغي الإنسان يتنفس في داخل الإناء. نعم. حدثنا وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وقال في الإناء. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. حدثنا أبو بكر بن أبي شهاب قد شيب يعني خلط، أوتي بلبن قد شيب بالماء ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فشرب منه، وفيه دليل على جواز خلط اللبن بالماء، وهذا قد يكون فيه مصالح، يخلط يصب عليه ماء إما لتكثيره إذا كان قليل حتى يكفي القوم يسوون، أو ليبرد إذا كان حار. ومن ذلك ما جاء في قصة الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، وأنهم مروا براعي غنم، جاء قال للنبي اجلس في مكان في الظل، ثم ذهب يبحث عنه فرأى راعي الغنم معه غنم، فقال يا فلان هل أنت حالب؟ قال نعم. قال فشرب لي فحلب لي كثبة من لبن، وكان معي إداوة فيها ماء بارد، يعني إداوة جلد إناء صغير في ماء، فصببت عليه حتى برد أسفله، ثم أعطيته النبي صلى الله عليه وسلم فشرب حتى رضيت. هذا لا بأس به خلط اللبن بالماء لأجل أن يبرد أو يكثر، وإنما النهي عن خلطه إذا كان للبيع، هذا غش، إذا كان يريد أن يبيعه ليس له أن يخلط الماء باللبن، لأن هذا باب الغش. أما إذا كان ما يريد البيع إنما يسقيها الضيوف أو يشرب فلا حرج أن يصب يخلط الماء اللبن بالماء لأجل حتى يكثر يكفي الضيوف أو حتى يبرد فلا حرج، إنما المنهي عنه إذا كان للبيع، إذا كان يريد أن يبيعه هذا غش، وقال من غش فليس منا. وفي دليل على أن الإنسان إذا شرب فإنه يعطي الأيمن فالأيمن حق به ولو كان على الأيسر كبير السن أو عالم، إنما يعطى الأيمن، ولكن لما أن يستأذن الأيمن يقال أتأذن، فإن أذن أعطي الأيسر، فإن لم يأذن يعطى هو أحق بذلك. فكما في حديث قصة الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأعرابي يعني كان عن يمينه وعلى يساره الشيخ، وقال الأيمن. وفي الحديث الآخر كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يمينه ابن عباس وعن يساره الأشياخ أبو بكر، فلما شرب النبي قال للغلام، وغلام ابن عباس وغلام صيد، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ على اليسار؟ فقال لا يا رسول الله، لا أوثر بنصيب منك أحدا، فتله في يده وضعه في يده لأن أحق به. أعد الحديث. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. نعم. النبي شرب أول فيه جواز خلط الماء باللبن، خلط اللبن بالماء لا حرج لأنه ليس للبيع، والثانية فيه دليل على أن الماء يدار أو اللبن يدار على الأيمن، إذا شرب الإنسان يدار على الأيمن ولو كان مع من كان على الأيسر فاضلا أو كبيرا، فالنبي شرب وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فأعطى الأعرابي وقال الأيمن والأيمن، قال الأيمن والأيمن بالرفع، معنى الأيمن مقدم، الأيمن مقدم، الأيمن مقدم، أو الأيمن الأيمن يعني أعطي الأيمن أو. نعم. السنة هذا السنة هذا السنة. ولكن إذا جاء بالماء أو باللبن في الأول من يعطيه؟ إذا جاء الإنسان بالأيمن هل يعطي الأيمن؟ إذا دخل المجلس يعطي من يمينه؟ لا، يعطى الكبير أو الرئيس أو العالم أو صاحب البيت أو الطالب الماء يعطى. فإذا شرب أعطى عن من يمينه. لكن في الأول حينما يأتي الإنسان بماء أو بالطيب يعطيه أو بالقهوة يصب لمن؟ يصب للكبير اللي في وسط المجلس، يصب للكبير أو الرئيس، ثم بعد ذلك يعطيه على الأيمن. وهذا الكبير أو الرئيس أو صاحب البيت أو الطالب إذا شرب أعطى الأيمن. أما حينما يؤتى بالماء يعطى الطالب من طلبه أو من الكبير، وكذلك الطيب يعطى الكبير، ثم هو إذا شرب أو تطيب يعطي من يعطي الطيب من كان على يمينه أو الماء من كان على يمينه أيا كان، ولو كان صغير ولو كان أعرابي. نعم نعم، ولا ما يشرب غيره ولا كما يشرب غيره، وقف عليهم. نعم نعم، ما في شيء وقف الآن، وأنا يشرب منها كل أحد. نعم، بس مثل الصحة الصغيرة أو شيء. ها؟ بعض الصحة قوارب صحة ما مو صحة. لا، هو يقول لا يشرب منه غيره يعني مخصص له يعني. لو شرب لضرورة هذه يعني يتنفس فيها مثلا. إذا كان يوزع على كل واحد يوزع، هذا معناه يوزع كل واحد يعطى نصيبه، هذا فيه قسمة، كل واحد يعطى كأس وكل واحد يعطى علبة، هذا ما فيه إشكال. الكلام في الشيء الذي يدار يشرب منه يدار، أما الشيء الذي يخصص كل واحد له شيء يخصه هذا ما. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر وما وأنا ابن عشرين وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته. قدم النبي وهو أنس بن عشر وتوفي ابن عشرين يعني صغير، ولهذا خدم النبي عشر سنين. نعم. أمهاتي وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته، فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داج وشيب له من بئر في الدار، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر وأبو بكر عن شماله. فقال له عمر وأبو بكر عن شماله يا رسول الله، أعطي أبا بكر، فأعطاه أعرابيا عن يمينه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن. نعم. قل كنا أمهاتي يحضنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، كان صبيا. أمهات مقصود أم سليم أمه وخالة أم حرام، سماها أم ثم أم لأن خالت منزلة الأم. وقلنا إن اللفظ استعمل في حقيقته ومجازه، وهذه مسألة يعني لغوية، هل يستعمل الشيء في الحقيقة والمجاز في وقت واحد؟ من أجاز هذا استدل بها الحديث وقال إن أنس استعمل لفظ الأم في الحقيقة والمجاز، فقال أمهاتي يشمل أمها الحقيقية ويشمل أمها المجازية وهي الخالة، لكن هذا ليس بجيد، إنه المقصود أنه بمنزلة الأم وليس هناك مجاز، الصواب أنه ما في مجاز، نزوم حقيقة ليس مجاز، ليس هناك مجاز في الكتاب ولا في السنة، وكذلك اللغة هذا الاسم معروف، المجاز ما عرف إلا في القرون المتأخرة، أهل اللغة لا يعرفون المجاز، والصحابة والتابعون والقرون الثلاثة. فقوله أمهاتي يعني أم أنس وخالته بمنزلة الأم، قال الخال بمنزلة الأم، قد شيب فيه أنه صب عليه لا بأس بخلط اللبن، وفيه أن عن يمين النبي أعرابي وعن يسار النبي أبو بكر، فقال عمر يا رسول الله هذا أبو بكر يعني أعطه، فقال الأيمن والأيمن، ثم أعطى الأعرابي، يعني الأيمن مقدم الأيمن مقدم. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بمعمر عن أبي حزم أبي طوالة عن أبي حزم أبي طوالة الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حاو حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب واللفظ له قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى فحلبنا له شاة ثم شبته من ماء بئر هذه، يعني ماء بئر هذه طلب استسقى طلب السكر طلب الماء، شبته يعني خلطته بماء، والداجن هي الدابة التي تعلف في البيت يقال لها داجن، هي كانت شاة أو عنز تعلف في البيت أو دجاج يقال لها داجن. نعم. فحلبنا له شاة ثم شبته من ماء بئري هذه، قال فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره وعمر وجاهه وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر هذا أبو بكر يا رسول الله يريه إياه، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي وترك أبا بكر وعمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمنون الأيمنون الأيمنون، يعني الأيمنون الأيمنون مقدمون، الأيمنون مقدمون تقريبا هذا على حلس الخبر، الأيمنون يعني الأيمنون مقدمون، الأيمنون مقدمون. نعم، هذه هي السنة، السنة يعطى من على اليمين. نعم. نعم. قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة. نعم، الرسول قال الأيمنون أكد ثلاث مرات، وأنس قال فهي سنة فهي سنة فهي سنة، يعني تقديم إعطاء إدارة الماء على أو اللبن أو على من كان على عن يمين الشارب، سنة سنة سنة سنة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليها نبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يسيره عن يساره أشياخ، فقال للغلام عن أنس عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال الغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيب منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. هذا غلام هو ابن عباس، هو ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فأوتي بلبن وكان عن يمينه الغلام هو ابن عباس وعن يساره الشيخ أبو بكر، فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ابن عباس فقال أتأذن لي أن أعطي الشيخ عن يساري؟ فلم يأذن، قال لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك، فتله في يده وضعه في يده، في دليل على أن الأيمن مقدم وأن له حق يعطى، وفيه أنه لا بأس باستئذانه من كان على اليمين، إذا كان على اليمين صغير أو كذا يستأذن يعطى من على اليسار، فإن أذن وإلا فهو أحق، وفي دليل على لا يلزمه الإذن، هذا استأذن النبي ابن عباس ولم يأذن، قال لا يا رسول الله أنا ما أوثر بنصيبي منك، يعني هذا شيء يعني يريد أن أشرب بعدك، هذه مزية وفضيلة ما أفوتها على نفسي، فتله ووضعه في يده. احتج به بعض العلماء على أنه لا يؤثر في القرب وإنما يؤثر في الأمور المباحة، فالقربة والطاعة ليس فيها إيثار، مثل إذا كنت في الصف الأول ثم جاء إنسان يعني له مكانة أو إنسان عالم أو كبير، فهل تؤثره تقوم عن مكانك وتجلس مكانك؟ بعض العلماء يقول هذه قربة لا ما يؤثر، وإنما يؤثر في الأمور المباحة والأمور الدنيوية، أما القرب فلا. وقال آخر من العلم لا بأس أن يؤثره، يجعله يجلس مكانه من باب إيثار يؤثره على نفسه ويقدمه على نفسه. ومن قال لا يؤثر احتج بقصة ابن عباس، قال ابن عباس ما آثر أبا بكر، تمسك بحقه لأن هذه قربة، كونه يشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكونه يضع فمه من المكان الذي وضع فيه من النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيد، ومسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. نعم هذا نعم هذا كلام في الشرب، إنه هذا في الشرب، أقول هذا في الشرب، أما في الكلام نعم هذا في الكلام، قصة لما حصل هي قصة سهل في قصة الرجل الذي قتل في خيبر، ولما جاء أخوه وابن عمه، كان أخوه صغير وابن عمه كبير، فأراد أن يتكلم الصغير قال كبر كبر، يتكلم الأكبر، هذا في الكلام، هذا ما في يمين، ما في يمين ولا في يسار، هذا ما في يمين، إنما في تقديم الأكبر، يتكلم الأكبر. نعم. عند الدخول أحسن الله إليك، إذا جاءوا يدخلون مثلا قال الأيمن، تقدم الأيمن، هل يؤخذ من قول الأيمن الأيمن؟ ما أعرف لهذا الأصل، ما أعرف في هذا الأصل، لماذا جاء في الشرط تقديم إعطائه الشيء؟ هذا ما في إعطاء شيء. نعم، قد يقال إن هذا من الإثار في القرب، إن القربة كون الإنسان يدخل المسجد أول في فضل، تكون مثل قصة ابن عباس هنا تله في يده. قد يقال الأولى أنه ألا يقدمه، لا يؤثر على غيره في القرب، ومن قال يؤثر في القرب يقول نعم يؤثره، تكون مسألة ثانية غير مسألة الشرب. مسألة الشرب هذه شيء، هذه مسألة تدخل في مسألة القرب، الإيثار في القربة، كونه يتقدم ويدخل المسجد الأول قربة أفضل. فهل يؤثر في القربة؟ من قال يؤثر في القربة يقول نعم يقدم، له أن يقدمه حقه إذا كان أقرب للمسجد وقدمه فله ذلك، ومن قال لا يؤثر يقول لا يتقدمه يدخل المسجد. نعم، نعم، فقال كبر كبر، هذا ما في أيمن ولا في أيسر، مثل ما تدخل الماء والمبخرة الآن تعطي من دخلت معك ماء ومعك لبن والمجلس مليان تعطي من كبر كبر تعطي الكبير، لكن الكبير إذا شرب يعطي عمل يمينه، ما في إشكال. نعم، حجتهم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ابن عباس، استأذن ابن عباس إنما حقه تمسك بحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز الإثار في القرب، لولا أنه جائز ما جاء استأذن ابن عباس. نعم، حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا، يعني محل تأمل ونظر. نعم، نعم، حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قاري نسبة إلى قبيلة قارة. نعم، عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقولا فتله، ولكن في رواية يعقوب قال فأعطاه إياه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فعل حديث ابن عباس. نعم، نعم، احتاج المسلح احتاج تأمل وجمع الأدلة ونظر، يكون شوف أحد الإخوان يجمع يعني الآثار في الإثار في القرب، من يجمعها منكم؟ ها؟ تجمع الآثار في القربة ويقول الإثار في القربة أدلة هؤلاء وهؤلاء. نعم، ها؟ وبذلك ها؟ إذا فلتنافس قد يكون هذا من الأدلة، يحتاج إلى لعلك تجمع أيضا بعض الأدلة مع تجمعت ويجمع الثواب، تجمع بعض الأدلة في هذا الكتاب والسنة. شوف فق الله جميع طاعته ورزق الله جميعنا.